القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عواد أبو هشيمة المقيم بقرية أبشنا مركز ومحافظة بني سويف، والهمسة موجهة للسيد محافظ بني سويف بيقول فيها: أنا جاي لحضراتكم عشان أقدم همستي بالنيابة عن أهالي قرية أبشنا وبالأصالة عن نفسي. إحنا حضرات لمؤاخذة محرومين من شبكة الصرف الصحي اللي بقت تقريبا موجودة في معظم الكرة، والنجوع على مستوى الجمهورية، والمية عندنا لمؤاخذة مخلوط على مية الصرف الصحي. يعني كيف ده؟ كيف يعني تدخل تك ده؟ وده طبعا عمل لنا مشاكل كتير في الصحة لينا ولعيالنا، دكاترة ومستشفيات وعلاج ومصاريف احنا ما نقدرش عليها في وسط الغلا اللي الناس عايشة فيه ده. عشان كده يا حضرات اتجمعنا كلنا اهالي القرية ولمينا يعني 8 قطعة أرض اشتريناها عشان نعمل عليها شبكة الصرف الصحي اللي محتاجاها القرية بتاعتنا دي. الله الله، والله براو عليكم، الله العظيم انتوا ناس وطنيين صحيح، هو ده الكلام المظبوط. انتوا كده عملتوا اللي عليكم، مش ناقص بقى غير انكم تسلموا الأرض رسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي اللي هو احنا يعني، وكده تبقى عملتوا اللي عليكم وعداكوا العيب، الباقي بقى على ربنا ثم على الشركة. وسلمنا الارض للشركة حضرات، وحمدنا ربنا اننا قدرنا نعمل الخطوة دي عشان نحل المشكلة وتبتدي الشركة في التنفيذ. وفعلا يا حضرات لقينا الشركة بدأت في الحفر والشغل ماشي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر ليل ونهار. لكن المفاجأة الكبيرة اللي لا كانت على البال ولا على الخاطر ان الشركة مش بتشتغل عشان تعمل شبكة الصرف الصحي اللي احنا محتاجينها في قريتنا دي اللي الارض اساسا مخصصة عشانها. لا، دول اتاريهم بيعملوا رافع لمياه الشرب يا حضرات. اي والله زي ما بقول لكم كده. اما امرك غريب، والله امرك غريب وعجيب يا اخ عود، هو انتوا هتتدخلوا في شغلنا وتعلمونا نعمل ايه وما نعملش ايه كمان؟ معجب والله يا اخي، الارض ارض الشركه والشغل شغل الشركه يا محترم. لا سعاده البيه، لا لا لا لا سعاده البيه، الارض دي بتاعتنا احنا، احنا اللي اشتريناها بفلوسنا وقطعنا ثمنها من اللحم الحي وسلمناها لحضراتكم عشان تعملوا عليها شبكه الصرف الصحي. الله ينور عليك، اديك انت قلتها بعظمه لسانك، سلمتها لنا، فاهم؟ سلمتها لنا، يعني بقت تحت مسؤوليه الشركه، صح ولا انا غلطان؟ ايوه بيه صح، لكن عشان تعملوا الصرف الصحي اللي احنا محتاجينه، الله، مش تعملوا رافع للميه. وهو يعني الرافع ده اللي هيرفع الميه هيرفعها يوديها فين يعني؟ ما هو عشان يوصل المية لأهالي البلد اللي هو أنتم. أما بقى إذا كان على شبكة الصرف الصحي فإحنا هنعملها في مكان تاني إن شاء الله. يا أخي يا إبراهيم، وصل الأخ وهات لي قهوة يا ابني. حاولت أقنع سيادته إن شبكة الصرف الصحي دي أهم بكتير دلوق، وإننا تعبنا وصبنا المرض إحنا وعيالنا بسبب اختلاط المية بالصرف الصحي، لكن سيادته رفض يسمعني. يا ترى ممكن حضراتكم توصلوا صوتنا للبه المحافظ وتقولوا له الحقنا ويحل لنا المشكله دي انه بصوب فينا؟ يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.